يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم جميعا أيها الإخوة الكرام، وغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين. أيها الإخوة الكرام، سمعنا جميعا ما قرأ في السورتين اللتين قرأناهما، سورتي البلد والليل. فأما في البلد فقول الله جل وعلا مخاطبا هذا العبد الضعيف، وأيضا مع ضعفه جبار، وذلك بقوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وسمعنا قول ربنا جل وعلا في سورة الليل حينما ذكر أهل السعادة وأهل الشقاوة عياذا بالله منهم ومن حالهم، وذلك في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهاتين الآيتين قد وعظ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم حينما خرج في جنازة، فجاء والقبر لما يلحد، بعد قد حفر القبر لكن اللحد لم يحفر، فالجنازة تؤخر في دفنها والناس الانتظار عليهم شاق، فملأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة، وكانت بيده مخصرة يعني عود صغير يتوكى عليه صلى الله عليه وسلم، قريب من المحجن. تعرفون المحجن؟ المحجن مثل الصولجان الذي يلعب به الكرة، قال بلغة المنطقة المسحر أو نحوه، فكان ينكث فيها بها في الأرض، ويقول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن القدر اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسروا للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم تلا هاتين الآيتين فأما من أعطى واتقى إلى آخره. ابن آدم خصيم مبين، وفي الوقت نفسه لدد في الخصومة حتى مع رب العالمين يوم القيامة، وهو في هذه الحياة قد أقام عليه البراهين وأبان له الطريق المستقيم، ومع ذلك لم يأخذه بالعهد الأول الذي أخذه عليه وهو في ظهر أبيه آدم، وإذ أخذ ربك وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا العهد الأول لم يتركهم له ولم يكلهم له، مع ذلك أرسل إليهم الرسل لتذكرهم وتنذرهم وتبشرهم، ومع هذا كله يأتي يوم القيامة فيقول أي رب لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، فيختم الله على الأفواه وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل بما يصنع ابن آدم. فابن آدم خصيم مبين ولدد، والله جل وعز في هذا الكتاب قد بين لنا معشر الأحبة كل شيء، طريق الخير واضح لمن أراده، فالعاقل يعرف الخير من الشر، ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل وفضله به وكرمه به، يعرف الخير من الشر، فإذا عرف الخير من الشر فالواجب عليه أن يفعل الخير ويأتي ويجتنب الشر ويتقي. هديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر، وجعل له العينين يبصر بهما هذا وهذا، فيعرف قبح هذا ويراه، ويعرف قبح هذا ويراه، حسن هذا ويراه، فيجتنب القبيح ويأتي الحسن. ومع ذلك كله أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين لنا الخير وتحث عليه، وتبين الجزاء لمن فعله، وتبين الشر وتحذر منه، وتبين الجزاء لمن تقحمه عياذا بالله من ذلك. فالناس معشر الأحبة، هناك أمور عامة يتفقون فيها العالم والجاهل، وهي معرفة الحق من الباطل، والحسن من القبيح، والخطأ من الصواب، والشر من الخير، هذا يتفق فيه الجميع. أما الخفيات فهذه التي يتميز بها أهل العلم والمعرفة ورثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فربنا تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، في هاتين السورتين، بين هذا وهذا وأقام الحجة علينا معشر الأحبة. وكم وكم وكم نحن فيه معشر الأحبة في هذا الزمن من الشر الذي لا نطيق عده ولا نلحق عده، فضلا عن حصره، فالحصر لا يمكن والعد لا يمكن، فالشرور تنوعت. وإذا ما نظرت إلى جانب واحد في هذا الزمن فقط لو ذكرناه لعجزنا عن أن نتابعه، ألا وهو جانب الإعلام. الإعلام الآن في جيب كل إنسان، ما عاد يحتاج يعود إلى البيت أو يجلس في المجالس التي فيها البث، إعلامه معه في جيبه، يفتحه على العالم كله، فمن أراد خيرا وجده، ومن أراد شرا عياذا بالله وجده. لكن الموفق من حجزه عقله السليم عن الشر ودله على الخير فنهج هذا وترك هذا. هذه الجوالات التي الآن تسمى بالذكية في جيوبنا، تفتح مع النت المفتوح وإذا بالعالم كله بين يديك، الشر بجميع صنوفه، فكريا أهواء وشبهات لا تعد ولا تحصى، أيضا أخلاقيا شهوات لا تعد ولا تحصى عياذا بالله من ذلك. فينبغي لنا معشر الأحبة أن ننظر في هذا الجانب فقط ونتأمل الحال التي نحن فيها، وكم فتح علينا اليوم من الشرور. قديما من أراد مثل هذا لابد أن يتبحث عن أمكنة معلومة يتقصدها، أما الآن فلا. فالموفق معشر الأحبة من وفق، والشر كل الشر في هذا الباب الذي ضربنا به المثال أن يكون هذا بين يدي السفهاء وبين يدي الصغار، وأن يكون بين يدي النساء. لماذا؟ لضعف العزيمة عند هؤلاء، السفيه نفسه ميالة، والصغير يضحك عليه سريعا، والمرأة يطاح بها سريعا أيضا. فنحتاج معشر الأحبة فقط في هذا الجانب إلى حسن القوامة على أنفسنا وأولادنا. فأما الموفق فهو الذي يهذب نفسه ويقوم على من ولاه الله جل وعلا عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. وأما من خذل عياذا بالله من ذلك فهذا الذي قد أغرق نفسه وترك الحبل على غاربه لغيره، الذين أمره الله جل وعلا أن يقوم عليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا أغرق نفسه كيف سينقذ غيره؟ معشر الأحبة، إن الخير طريقه واضح والشر طريقه واضح، وأنتم قد رأيتم وسمعتم في سنة مضت والتي قبلها كيف وصل الشر والانحراف بأفكار أبنائنا إلى أن يقتل أمه، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هل يوم من الأيام تصورنا أن شابا في نظارة عمره لدد طريق يقتل أمة؟ ما يتصور إنسان هذا شاب طريق ما مرس في الباطل ولا تمرد على الشر ولا تطور فيه، لكن جاءت به هذه الأجهزة وغسلت أدمغتهم هذه الشبهات وأضلتهم هذه الأفكار فوصلت بهم إلى هذا. معشر الأحبة، أرجو رجاء منكم في مسألة الإعلام أن يهتم كل إنسان بأولاده، إن جلسوا في البيت فليتابعهم ماذا ينظرون، إن كانت الشبكة في البيت فليكن التحكم معه، وإن كانت بالهواتف النقالة بين أيديهم فلا تغب عينه عنهم، والله سبحانه وتعالى وكيله عليهم إنهم بعدوا فيستودعهم الله جل وعلا، لكن إن هذبهم ورباهم وأحسن إليهم وقواهم في جانب الخير حفظه الله فيهم في حال غيبته عنهم وغيبتهم عنه. والشرور معشر الأحبة كثيرة، وأما باب الفسق والهوى والفجور فلا حد ولا عد ولا حرج في هذا الباب. عد، قد فتحت المواقع المفسدة بالمجان في هذه الأجهزة، وكم وأنتم ترون حفظكم الله ما بين كل فترة وأخرى يأتينا ما يسمونه بالصعقة الجديدة، صعقة في اللباس، بعدها صعقة في الشعور، بعدها صعقة في الحركات، بعدها صعقة في الرقص، بعدها صعقة في الأطعمة، بعد وخذ من هذا القبيل. أظن أنني أتحدث إلى أبناء كرام يعرفون هذا ويشاركوننا في الإعلام. فالمرء ابن بيئته، يعيش في وقته ويعرف ماذا يجري حوله، لأجل أن يسدد ويقارب ويتعاون مع إخوانه. هذا الباب باب خطير معشر الأحبة. الآن نرى بعض أولادنا رجال ذكور فحول يلبس خلخال في رجله، خلخال يلبسه في رجله، هذا لباس النساء. نجد بعضهم يلبس في يده إسورة، هذا لباس النساء. يحط في حلقه سلسال، هذا لباس النساء، إن كان ذهبا فهو محرم عليه من ناحية أنه حرام على جنس الذكور، وزاد أن يكون حراما لأنه إنما فعله تشبها بغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث صحيح، وأقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بأهل الكفر، أقل الأحوال، وإلا فظاهره كفر المتشبه، ما هو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو منهم. فنرى يلبس سلسال مثل أخته، يلبس سوارة مثل أخته، يلبس خلخال مثل أخته، هذه صفات النساء. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا للنساء. أنت فحل، خلقك الله فحلا رجلا، تعود أنثى؟ والله سبحانه وتعالى قد فضل جنس الذكور على جنس الإناث، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فالجنس من حيث هو أفضل من جنس النساء، وإن وجد في النساء أحد أفضل من الرجال، لكن يبقى مجموع الجنس الرجال أفضل، فلما تتنازل عن أفضليتك إلى المفضولية؟ هذا من انتكاسة الفطر معشر الأحبة، ومن تغير الفهوم. ومع هذا تجد مثل هذا يدخل ويخرج في البيت ما كأن شيئا حصل. أنا أعرف امرأة صالحة، أبو الأولاد متوفى، رأت من بعض أولادها تغيرا منه في مظهره في الشعور كبير، كبر ما عاد تستطيع فيه، في العشرينات من عمره تركت إلى أن نام وصرت عليه بالمقص، لعبت فيه هكذا وهكذا وهكذا حتى أجبرته على أن يحلقه الحلاق المهلل، وهي يا ابن احلقه، يا ابن هذا ما يصلح، يا ابن أنت من الناس انتظام، هكذا تقول لا ما في، تركته حتى نام وجاءته بالمقص أخذت منه. والآن من أحسن ما يكون في أفضل ما يكون، فالمرء لابد أن يقوم في بعض الأحيان بشيء من الشدة التي تنفع، وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحم. الشباب محط أنظارنا وهم آمالنا وهم عدة المستقبل، إذا صلحوا قامت بهم حياتنا واستقام بهم الدين، وإنهم فسدوا فسدت الحياة ولم يقم الدين، فهم عماد المستقبل معشر الأحبة. أبناء هؤلاء جميعا نحن نؤمل عليهم الآمال العظيمة، فلا نتركهم لأعداء الدين ولا نتركهم لأعداء الأخلاق الحميدة، فلا بد أن نوجههم للنهج المستقيم وأن ندلهم على النهج الواضح والصراط المستقيم والمنهج القويم، ونبعدهم بكل ما نستطيع عن طريق الشر، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وأما الآية الأخرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أمور ثلاثة رتب عليها الفوز ربنا جل وعلا، الصدقات والتقوى وتصديقه ليوم القيامة ومعاده إلى ربه جل وعلا. قال سبحانه فسنيسره لليسرى في أمور دينه ودنياه، ومآله إلى الحسنى وهي الجنة. وأما من كذب بها فمآله إلى الشقاء ونسأل الله العافية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى التي هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الجنة، فإذا كذب بالآخرة فالله سبحانه وتعالى سيصليه سقط. فسنيسره للعسرى، العسرى في دنياه والعسرى في أخراه، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال جل وعلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها في الدنيا فكذلك اليوم تنسى في الآخرة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فمن أنساه الله نفسه ضيعه، وإذا ضيع نفسه نسيه الله جل وعلا جزاء وفاقا. معشر الأحبة، الأيام أيام عيد وهي أيام ذكر، وبمناسبة الذكر دخلنا من هذا الباب، وإن كنا ما والله نحب أن نثقل عليكم ولا نحب أن نكثر عليكم، ولكن بما أن الابن قد تقدم بين يدي بهذه الكلمة فأحببت أن أجيبه إلى ما سأل، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال وعمل وانتفع، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.